الخبز في نظام الطيبات. ايه نوع الخبز المناسب في نظام الطيبات؟ الخبز اللي مصنوع على شكل توست، يعني لازم توست، ما ينفعش عيش مثلا زي العيش البلدي او العيش الفينو نغير شكله يعني، لا. ليه؟ علشان الدكتور بيقول ان تغيير الطريقة اللي احنا بنخبز بيها من ممكن تديني نتيجة مختلفة، وهو اللي جربه ونفع معاه في النظام وجربه على نفسه وجربه على المرضى بتوعه كان الخبز على شكل توست، ولما جرب العيش المدور العادي ده ما ادتلوش نفس النتيجة. فاحنا ان شاء الله هنستخدم التوست في نظام الطيبات. وهنسمع مع بعض دلوقتي الدكتور رأيه ايه في موضوع تنوع طريقة الخبز. بقى يقول لي مكونات التوست، انا ما اعرفهاش حضرتك مكونات التوست، انا دورت لحضرتك على خامه تريح معده حضرتك وتبقى مفيده لامعائك، خلاص. يعني القطن بتعمل منه جينز، بتعمل منه جبردين، بتعمل منه قطن ناعم زي ده، وده قطن، كل ده قطن، نفس الخامه، نفس الخامه عملت منها، او نفس الماتيريال عملت منها كذا خامه كذا فابريك. الكاوتش بعمل منه استك الفلوس، بعمل منه استك الهدوم، بعمل منه كاوتش العربيات، بقى ده برضه اسمه ايه، بلاستيك كاوتش، فاهم؟ بس الخامه اختلفت حضرتك، برغم ان الماتيريال او ماده التصنيع هي نفس الماده. فحضرتك ممكن تجيب انت الدقيق اللي انت هتسميه كامل الحبه وتعجنه وتخبزه، وبناء عليه يطلع خامه مش مناسبه ليك بقى، فانا دخلت في حيره. طيب هنعمل التوست في البيت ولا نشتري جاهز؟ الناس اللي متاح ليها ان هي تشتري التوست جاهز تشتري جاهز، الناس اللي ما عندهاش في بلدها توست تعمله. طيب انا لما اجي اشتري التوست، ايه نوع التوست المناسب في نظام الطيبات؟ بعد البحث يعني في كل بلد في مجموعه انواع من التوستات، ممكن تكون مستورده، ممكن تكون يعني صناعه محليه. احنا اللي يهمنا المكونات، مش اسم التوست ايه ولا نوعه ايه، لان كل شركه بتعمل كذا نوع من المخبوزات وكذا نوع من التوست بمكونات مختلفة. فالفكرة مش ان النوع الفلاني هو المناسب، لا، هي الفكرة المكونات ايه هي المناسبة. يعني احنا مثلا عندنا في مصر النوع اللي الدكتور بيفضله هو الريتش بيك. طيب الريتش بيك ده ما بيعمل انواع تانية بمكونات تانية باشكال مختلفة، الدكتور رفضها كلها وموافق بس على الخبز بالحبة الكاملة والردة. فأي سوبر ماركت أو عن طريق مثلا وهتشتريها أونلاين، بصي على مكونات، لو لقيتي دقيق الحبة الكاملة تمام، لو لقيتي دقيق القمح الكامل تمام، لو لقيتي دقيق القمح الكامل ونخالة القمح تمام جدا، ده أحسنهم. طيب لقيتي دقيق القمح لأ، كده يعني معناه أنه معمول بديل أبيض. طيب مكوناته مصنوع من الحبوب الكاملة، لا كده ما هوش القمح بس، ده داخل معاه بذور تانية طحنوها واضافوها. طيب لقيتي من ضمن المكونات دقيق القمح الكامل لغاية ما وصل في الاخر كده في اخر سطر وقالك بالاضافة الى دقيق الصويا، لا ما تاخدهوش برضو، او في اخر سطر يكتبلك مع العلم انه قد يضاف لبن وقد يضاف بيض، يبقى اي اضافات لا، ولا حليب ولا بيض لا. يعني هتلاقي مثلا بعض الانواع التوست يقول لك والقليل من بذور الكتان، لا برضو. طيب مع القليل من دقيق الشوفان، لا برضو. فاحنا مش مهم عندنا نوع التوست قد ما عندنا مهم مكونات التوست ايه. وهعرض لك دلوقتي مكونات اللي ينفع تشتريها والمكونات اللي ما تنفعش تشتريها. في توست بيبقى بجلوتين وفي توست من غير جلوتين. هنسمع مع بعض دلوقتي الدكتور رأيه ايه. ما فيش حاجة اسمها جلوتين فري، ما بنصحش بيها، غلط مضرة. انا مشكلتي مش مع الجلوتين، انا مشكلتي مع الدقيق بعد ما بيتنخل. في جلوتين بقى، في افينين، في جليادين، في اورزينين، مش فارق معايا نوع البروتين اللي هيلزق شبه بعض. الجلوتين بتاع القمح، الافينين بتاع الشوفان، الاورزينين بتاع الرز، والزي بروتين بتاع الذره. الثلاثه دول، الاربعه دول اسمهم ستورج بروتين، بروتينات تخزين، مواد كلها غرويه مع الابتلال. خلاص، يعني انت هتلاقي معظم البروتينات اللي انا مانحها عنك بروتينات صعبه الهضم، الالبومين في البيض، الكاسين بتاع اللبن. خلاص، دول بكرههم، دول ما بحبهمش. ليه؟ بيتجلطوا بسرعه في بطن حضرتك وبيمنعوا امتصاص حاجات تانية، غير ان هم عاملين زي الكاوتش. يعني الصوديوم كاسينيت اللي هو الكاسين بروتين اللبن مع الصوديوم ملح، ده بيتعملوا مع بعض، كانوا بيستخدموه في صنع الزراير. الدقيق نفسه بيستخدم في كبس الابلكاش، يعني الدقيق الابيض بيستخدم في كبس الابلكاش. طب احنا عايشين في مصر، ايه التوست المناسب لينا؟ الريتش بيك. طب هل في نوع تاني مناسب في مصر غير الريتش بيك؟ لان ساعات بيبقى من غير متوفر، مفيش نوع تاني مناسب في مصر غيره. الانواع الموجوده زي ريد واي، زي اللوزين، الدكتور بيقول ان هم مش مناسبين. انا لما قريت المكونات بتاعه ريد واي عرفت هو مش مناسب ليه، لان من ضمن مكوناته دي الصويا، فدي الصويا مش مناسب لينا خالص. طب انا عايشه في مكان اصلا مفيش فيه توستات خالص، خلاص اخبزيه. وممكن كمان نزود مثلا على المقدار كوبايتين مناديل من القمح المطحون، معاهم مثلا ربع كوباية جنين قمح، معاهم ربع كوباية ردة. طب احنا بندور بنلاقي توست مكتوب عليه مصنوع من الحبة الكاملة بس مش مكتوب جنبه النخالة، طيب نعمل ايه؟ لو ما كانش فيه في بلدك حاجة غيره خديه، يعني وانت بتاكليه ضيفي في اكلتك جنين القمح او الردة. يعني هاتي مثلا 3 معالق كبار جنين قمح، اخلطيهم مثلا بمعلقة مربى، ده اقتراح يعني، حطيهم في الميكرويف هيتخبزوا كده، هيبقى هش وطعمه حلو، وممكن تحمصيه وتاكليه كده وخلاص. طب هو انا لازم احمص الجنين قمح؟ لا مش لازم تحمصيه، بس احيانا ممكن حد يتعب منه وهو ني كده، وتحميص الجنين قمح بيخليه اسهل في الهضم، فالناس اللي اصلا عندها مشاكل في الهضم كبيرة ممكن ما تستحملوش وهو ني. طيب انا عايشة في بلد اوروبية اعمل ايه؟ المفروض ان الناس اللي عايشة في اوروبا ما يبقاش عندهم المشكلة دي خالص، هي بس تعرف المكونات. واي سؤال ابعته لي في القناه وانا ان شاء الله اجاوبك عليه. طيب انا التوست بالنسبه لي غالي، يعني انا لو جبته لافراد اسرتي واحنا مثلا 5 افراد هو مش هيكفينا. لا بصي انا بقولك جربي واحسبي اول شهرين بس، اقعدي اكتبي ومصاريفك افترض انت بتصرفي 1000 جنيه في الشهر مثلا، شوفي انت قلتي ولا زدت، لان احنا في حاجات كتير قوي احنا شلناها. احنا شلنا الفراخ، شلنا السلطه، شلنا بند اللبن، البيض، ده غير ان التوست البني بحبه القمح مشبع، فمش كل شويه تاكلي ومش كل شويه عايزه تاكلي حاجه حلوه، مش هيجيلك الاحساس ده قوي. يعني ممكن تلاقي اول اسبوعين هتلاقي استهلاك التوست عالي قوي، هتتفاجئي وهتتصدمي، ايه ده بيخلص بسرعه، لا كملي كملي كملي، هتلاقي الكميه اللي انت كنت بتاكليها في اول اسبوعين في الاسبوعين التانيين هتلاقيهم قلوا تقريبا النص. ده غير هي عارفه انت هي ثقافه، احنا ما كناش بنحط الفلوس دي كلها في الخبز، احنا كنا بنصرفها في حاجات تانية. فايه ده التوست دوت اللي اشتريه مثلا ب 120 جنيه 3 عبوات يخلصوا في يومين، فاهم الموضوع بالنسبه للمصريين كتير. فحطي في دماغك ان انت مش بتاكلي، انت بتتعالجي، فزي ما بتصرفي على عياكي بان انت بتجيبي ادويه، بتصرفي على عياكي وبتجيبي العيش دوت. وحتى الناس اللي مش مرضى، ما هي بتتحسن حالتها على فكره، هتلاقي حاجات تانية انت كنت شغله بالك منها خالص، ان هي تعملها بتعاني مثلا من سقوط الشعر وجفاف البشره وسواد تحت عينيكي وعدم تركيزك ومودك السيء، طب ما كل ده بسبب العيش. فالتوست بيعدل لك مزاجك وبيهدي اعصابك، بيخلي الجسم في حاله اتزان. هنسمع مع بعض دلوقتي الدكتور رايه ايه. العضلات عندي اتحسنت امام رسلان طبعا على شويه التوست والرز. عضلات بطنك تتشرخ، بنشك يشرخ، دي اسمها العضلات اللي بتطلع لوحدها، هرمونال. النظام ده بيظبط هرموناتك، هرمونات بنى، هرمونات هد، بيظبط هرمونات سيكشوال. طبعا عشان اخبز التوست ده شيء مرهق جدا، معاكي مرهق جدا، وهو فعلا مش سهل، بس اظنه ممكن يعني بالتعود يبقى سهل وبالشعور باهميته برضو، ربنا هيعينك ان شاء الله. طيب انا بدور على التوست وفي كلام كتير قوي مش فاهماه، اعمل ايه؟ ابعتيلي اسم التوست، تبي مكوناته، مش عايزه القيمه الغذائيه اللي هي فيها نسبه الصوديوم ونسبه الحديد نسبه البروتين، لا مش عايزه القيمه الغذائيه، انا عايزه مكوناته بس، اكتبيها كلها بالنص. واشكركم على كل التعليقات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي، واي سؤال اكتبوه لي في الكومنتات، ويا رب ما كنتش نسيت حاجه. السلام عليكم.